بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في موضوع الخبر وأغراض الخبر الحقيقية وأغراض الخبر البلاغية. اليوم نتحدث حول أنواع الخبر أو أضرب الخبر. قال البلاغيون إن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وعندما يتحدثون عن هذه القضية عن أي حال يتحدثون، يتحدثون بالضرورة عن حال السامع. ومعنى هذا الأمر أن الخبر لابد أن ينوع في صياغته بما يتناسب مع أحوال السامعين واختلافاتها، فالسامعون ليسوا على درجة واحدة من الذكاء والفطنة أو غير ذلك، وليست مقاماتهم مقامات واحدة. لذلك طالما أن أحوال السامعين تتعدد والمقامات تختلف، إذا لابد أن تختلف الأساليب الخبرية من حال إلى حال ومن متلق إلى متلق آخر. هذا الأمر مهم جدا لكي يؤتي الكلام ثماره، لأنه إذا وقع خلاف أو اختلاف بين الكلام وبين حال السامع قد لا يجدي الكلام مع السامع شيئا. فإذا خاطبت الإنسان غير الذكي بالكلام الموجز ربما لا يعرف من الكلام شيئا، ولذلك لابد أن أخاطبه بما يناسب درجة ذكائه وبما يناسب ثقافته ومعرفته. وهذا الأمر مهم جدا عندما نخاطب الناس وعندما نتحدث مع الناس. وهذا أمر أدركه الشعراء قديما، وكانوا يخاطبون الناس على قدر عقولهم وعلى قدر حاجاتهم وعلى قدر اهتماماتهم. قيل لبشار بن برد: إنك لتأتي بالشيء الهجين، إنك لتأتي بالشيء الهجين، أي الشيء الغريب. قال لهم: كيف ذلك؟ قالوا له: إنك تقول كلاما يثير النقع الغبار ويخلب الألباب. إنك تقول: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدم، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. تقول كلاما جميلا وكلاما مؤثرا، وفي نفس الوقت تقول: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. إنك تقول كلاما بليغا ومؤثرا وجميلا، وفي نفس الوقت تقول: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. كيف يمكن أن نوفق بين كلامك الأول الجميل وبين هذا الكلام؟ ماذا قال لهم بشار؟ قال لهم: لكل وجه وموضع، لكل وجه وموضع، فذاك قلته في مقام الجد، أما هذين البيتين فقلتهما في جارية لي كانت تجمع لي البيض وأنا لا أكل البيض من السوق، فهما عندها أجمل من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل عندك، أجمل من معلقة امرئ القيس. ماذا يعني هذا الكلام؟ معنى ذلك لابد أن نخاطب الناس على قدر اهتماماتهم وعلى قدر عقولهم. هذه الجارية ليس لها من الاهتمام سوى بيتها، وليس لها من الاهتمام سوى ما يعنيها من هذا الأمر. لا يهمها كثيرا أن يجود في القصيدة وأن يستخدم الفنون البلاغية المتعددة لكي تتمتع بها أو لكي تتذوقها، لأن هذا خارج اهتمامك. لكن ما يهمها البيت والدجاج والكلمات البسيطة والحياة البسيطة. لذلك تقول له إن هذين البيتين بالنسبة لها أجمل من معلقة امرئ القيس بالنسبة لك. وهذه المقولة تؤكد لنا ضرورة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وكثيرا ما نسمع يعني في كثير من المناسبات أو في خطب الجمعة مثلا أن خطيب الجمعة أحيانا يكون يعني الوضع في غزة مثلا وضع هناك مشكلة معينة، هناك أحداث ساخنة معينة، فنجد الإمام المسجد يتحدث في أمور قديمة جدا لا تمس الواقع. عندئذ نجد أن المصلين يتململون ويعني يقضون الوقت على عينهم كما يقولون. لماذا؟ لأنه لم يتحدث بما يناسب المقام أو بما يناسب الحال. لابد أن نوفق بين كلامنا وبين أحوال السامع. والسامع ليس من السهل أن يكشف عن نفسه، بل إن السامع كثيرا ما يكون مخاتلا، يعني لا يظهر ذاته للمتكلم. بتجي زيك دائما ساكت حتى لا يعرف ما بما يفكر وما هي أحواله وما شابه ذلك. كيف يمكن للمتكلم أن يقدر أحوال السامعين؟ الأمر يعود إلى فطنته وذكائه وإلى خبرته في التعامل مع الناس، أي بمعنى أن تقدير حال السامع إنما يعود إلى المتكلم، أما السامع في حد ذاته لا يكشف عن حاله. ولهذا إن نجح المتكلم في تقدير حال السامع الذي أمامه نجح في توصيل الرسالة، وإذا أخفق في ذلك أيضا أخفق في توصيل الرسالة. ولذلك يقولون المتكلم البليغ شأنه شأن الطبيب، إذا نجح في تشخيص الداء من السهل أن يحدد الدواء، أما إذا فشل في تحديد الداء لا يستطيع، مهما أعطى المريض من الأدوية لا تنفعه في شيء. ولذلك على المتكلم أن يقدر أحوال الناس من خلال خبرته في التعامل معهم ومن خلال فطنته وذكائه وما شابه ذلك. وهذا الأمر كما قلت مهم جدا في التعامل مع الناس. التفاوت في الخطاب والتفاوت في أنواع الخبر أو في أنواع الكلام أحيانا الإنسان العادي لا يدركه، وقد لا يعرف أسرار الاختلاف بين هذه الجملة وبين تلك الجملة. لذلك لابد أن يكون المتكلم على درجة من المعرفة والفطنة في صياغة الأساليب. الفيلسوف الكندي تداخل عليه الأمر، جاء إلى أبي العباس المبرد عالم اللغة فقال له إني أرى في كلام العرب حشوا كثيرا، قال له: وأين وجدت ذلك؟ قال: وجدتهم يقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم. قال: الكلام مختلف والمعنى واحد، الجمل مختلفة أو الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. الفيلسوف أبو العباس الفيلسوف الكندي يتعامل مع هذه الجمل على أنها كلها تعبر عن فكرة واحدة، عن قيام عبد الله. ومعنى ذلك: ما الداعي إلى أن يعبر عن هذه الفكرة بثلاث جمل؟ كان يكفي جملة واحدة، تكفي جملة واحدة للتعبير عن الفكرة، ولا داعي للتكرار. فقال له أبو العباس المبرد: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ. أي معنى إن هذه الجمل الثلاث ليست متساوية في المعنى. أنت تظن أن الجملة متساوية في المعنى، لكنها غير متساوية في المعنى. قال: الجملة الأولى هي إخبار عن قيام عبد الله، أي في حالة الإخبار عن قيامه. أما الجملة الثانية فهي جواب على سؤال سائل، بمعنى: هل عبد الله قائم؟ فالإجابة بالتأكيد إن عبد الله قائم. أما الجملة الثالثة فهي جواب على إنكار منكر. إذن معنى هذا الكلام أن هذه الجمل تمثل ثلاثة حالات من أحوال السامع. السامع الذي لا علم له بالخبر ابتداء فأخبر عن ذلك بجملة عبد الله قائم. أما الجملة الثانية فهي للسامع الذي يتردد في معرفة الخبر أو يشك في حقيقة الأمر، فجاءت الجملة مؤكدة بإن. أما الجملة الثالثة فهي للمتلقي الذي يعلم بالخبر ولكن ينكر حقيقته، فجاءت مؤكدة بأكثر من مؤكد. إذن هذه الجمل الثلاث قد تواجه القارئ أو السامع ويظن أنها واحدة، لكنها هي مختلفة تماما. ولذلك لابد أن ندقق في كل جملة نقرأها، إن كانت بالزيادة أو بالنقصان، لأن أي زيادة أو أي نقصان في الجملة لابد أن ينم عن شيء، لابد أن ينم عن شيء، ولابد أن أعرف ما السبب وراء الزيادة أو وراء الحذف. من هذه المقدمة قسم البلاغيون أنواع الخبر بالنسبة إلى حال المتلقي إلى ثلاثة أنواع. بالنسبة إلى حال المتلقي إلى ثلاثة أنواع. قالوا: إذا كان السامع خالي الذهن من الخبر يلقى الخبر عليه بدون أدوات توكيد، بدون مؤكدات. ما معنى خالي الذهن من الخبر؟ لا علم له بالخبر من قبل ذلك. إذا كان السامع خالي الذهن من الخبر يلقى الخبر عليه بدون أدوات توكيد ويسمى خبرا ابتدائيا. هذا الأمر، أي خبر يلقى على سامع ولم يسبق للسامع معرفة هذا الخبر فلا حاجة إلى توكيد هذا الخبر، لماذا؟ لأنك عندما تؤكد الخبر لمن لا علم له بالخبر فكأنك تدعي أن السامع يعلم بالشيء ويشك فيه فتؤكد له الخبر، وهذا أمر يستفز السامع. يعني ما بيجوز أن تأتي إلي وتخبريني بخبر ما وتبدأي في نقل خبر بالقسم أو بحلف اليمين، لأن هذا أمر يثير الاستهجان. لماذا تحلفين أو لماذا تؤكدين هذا الكلام وأنا لا علم لي به ولم أشك في هذا القول؟ واضح؟ لذلك لكي يتناسب الخبر مع حال السامع ينبغي أن يلقى بدون مؤكدة. يقول المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ما معنى هذا البيت؟ من تشرح لي هذا البيت؟ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. يلا شوف مش كأنه بده يحكي لنا إنه لا أحد يصل إلى المعالي بدون أن يضحي أو يقدم تضحيات عظيمة، يعني حيواجه صعوبات كتير في الحياة حتى يصل للشرف الرفيع أو المقام العالي اللي يميزه عن غيره. يعني كمان مين عنده فكرة ثانية؟ يريد أن يقول هنا أن الشرف قيمة عظيمة والإنسان الذي يحافظ على شرفه هو إنسان عظيم، لكن الشرف وحده لا يكفي، فالناس لا فكلام فالإنسان الذي يحافظ على شرفه لن يسلم من كلام الناس، فالناس تؤذي الجميع حتى أنها ترجم شجر المثمر كما يقولون، فالشرف وحده لا يكفي لأن يسلم الإنسان من شرف من كلام الناس، فيجب أن يعني إلى جانب الشرف أن يستخدم القوة والتضحية حتى يسلم من اعتداء الناس. حماية هذا الشرف، صحيح، كلام صحيح. إذا الشعر هنا يريد أن يقول لنا الشرف أو شرف الإنسان قيمة عظيمة، ولكن هذا الشرف وحده لا يقي صاحبه من كلام الناس أو من أذى الناس. فكثيرا ما يتطاول الناس على الشرفاء وعلى الكرماء من الناس، ولذلك لكي نمنع أذى الناس وتطاول الناس واعتداء الناس علينا لابد أن ندافع أو أن نحمي هذا الشرف بما نملك من قوة وبما نملك من شجاعة. إذن معنى هذا القول كأن المتنبي يقول لنا الشرف وحده لا يحميك من كلام الناس، بل لابد أن يصاحب الشرف قوة وشجاعة تحافظ على هذا الشرف، أي كأنه يدعونا إلى الشجاعة وإلى الشرف في نفس الوقت. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. هنا حتى يراق على جوانبه الدم المقصود به أن يضحي من أجل هذا الشرف، التضحية من أجل هذا الشرف. إذا وجدت التضحية مع الشرف الرفيع الإنسان يعيش يعني هانئا وسعيدا بعيدا عن أذى الناس واعتداءات الناس. إذن هنا لو نظرنا إلى هذا البيت لا نجد فيه مؤكدا. الوسيلة أمامنا الآن لكي نميز بين أنواع الخبر هي وجود أدوات التوكيد وعدم وجود أدوات التوكيد. وأدوات التوكيد كثيرة، منها إن وأن الناسخ، منها اللام الابتداء، منها القسم، منها أما الشرطية. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السين وسوف، السين وسوف قد والفعل الماضي تفيد التوكيد، واضح؟ الحروف الزائدة ما عندنا من أحد، من هنا حرف جر زائد، الحروف الزائدة تفيد التوكيد، واضح؟ هذه الأدوات ضمير الفصل، محمد هو رسول الله، فهو هي ضمير فصل. إذن الحروف الناسخة المؤكدة إن وأن، ضمير الفصل، الحروف الزائدة، السين وسوف، أما الشرطية، واضح؟ هذه كلها من المؤكدات التي يحتاج إليها الإنسان لتأكيد كلامه الذي يتحدث فيه. لو نظرت إلى هذا البيت لا أرى من هذه المؤكدات شيئا. لماذا لم يؤكد أو لم يستخدم أدوات توكيد الشاعر؟ لأنه يلقي الكلام ابتداء، أي لأول مرة، ولم يسبق للسامعين أن علموا بذلك، لذلك جاء الكلام بدون أدوات توكيد، فيسمى هذا خبر ابتداء، واضح؟ إذا كان السامع مترددا في قبول الخبر يستحسن أن يؤكد بمؤكد ويسمى خبرا طلبيا. إذا كان السامع مترددا في قبول الخبر، يعني يعلم بالخبر لكنه غير متيقن من صحته، هنا حال السامع تختلف عن حال السامع خالي الذهن. خالي الذهن يستقبل الخبر على علته دون أن يثار حوله أي اختلاف، لكن من كان لديه علم سابق لهذا الخبر وألقي عليه مرة أخرى لا يكفيه أن تلقي الخبر بسذاجة وبدون أدوات توكيد، وإنما من الأفضل أن تؤكد له هذا الخبر حتى يدفع التأكيد ذلك التردد أو الشك الذي في نفس السامع. إذن معنى ذلك حال السامع هنا اختلفت تماما عن حال السامع هنا. إذا ما الأصل ألفي غير ذاك فما تزكو مدى الدهر الفروع، التزكية التطهير. إذا ما الأصل ألفي غير ذاك غير كريم، إذا الأصل لم يكن كريما ولم يكن نقيا وسالما من العيوب، إذا الأصل كان كذلك فما جاء منه من فروع لن تكون أفضل من هذا الحال. إذا ما الأصل ألفي غير ذاك فما تزكو مدى الدهر الفروع، اللي أصله فاسد فالفروع التي تنبت من هذا الأصل تكون فاسدة، هكذا يريد أن يقول، أي بمعنى عليك أن تبحث عن الأصل الكريم. طبعا القضية هذه قضية ليست مطلقة، أحيانا كثيرا من الحالات الاجتماعية التي نراها أن الأب يكون غير مستقيم في حياته فيأتي أبناؤه أكثر استقامة وأكثر التزاما، وكأن الابن يريد أن يصحح ما وقع فيه الأب من خطأ، فإن لم يستطع أن يقوم أباه فهو يحاول بطريقة أو بأخرى أن يصنع لنفسه مجدا جديدا وحياة جديدة بالالتزام وبالاستقامة وما شابه ذلك. قضية ليست قضية مسلم بها. وكثير من الأسر الكريمة بسبب البذخ وبسبب كثرة المال يخرج أبناؤها عن الاستقامة. مظبوط. إذن هذا أمر نسبي في المجتمع، ولا ينبغي أن نأخذ بما قاله الشاعر على علاته. لكن كلنا عندما يبحث الإنسان أن يزوج ابنه يبحث عن الفتاة ذات الأصل الكريم، تيمنا بأن الفرع يأتي على غرار الأصل. واضح؟ إذا ما الأصل ألفي غير ذاك فما تزكو مدى الدهر الفروع. يعني قيمة عظيمة لابد أن يتمسك بها الإنسان. لو نظرت إلى هذا الكلام، هل فيه أدوات توكيد ولا ما فيه؟ هذه ما زائدة، لأن لو حذفتها إذا الأصل ألفي غير ذاك بنفس المعنى، ولكن هنا ما جاءت لكي تؤكد المعنى فهي حرف جر زائد. وما ربك بظلام للعبيد، الباء حرف جر زائد للتوكيد. واضح؟ إذا ما الأصل ألفي غير ذاك، إذن هنا ما زائدة فهي تؤكد المعنى، لذلك نقول هذا لا ليس خبرا ابتدائيا، قد يكون خبرا إنكاريا وقد يكون خبرا اللي هو طلبيا. هنا نفهم من السياق أن الشاعر هنا يعني يلقي الخبر لمن يسأل عن هذه عن مثل هذه الحالة. وعندما سمي طلبيا، لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأن السامع المتردد في الخبر حاله أو لسان حاله يطلب من المتكلم أن يزيل من نفسه هذا الشك وهذا التردد، فكأن السامع يطلب هذا الأمر طلبا من المتكلم ليؤكد له الأمر بالنفي أو بالإثبات، لذلك سمي طلبيا. أما هذا سمي ابتدائيا لأنه ألقي لأول مرة ابتداء. واضح؟ الحالة الثالثة، إذا كان السامع منكرا للخبر يؤكد بمؤكد أو أكثر حسب درجة الإنكار ويسمى خبرا إنكاريا. طبعا الإنسان المنكر لا يكفيه الكلام الخالي من أدوات التوكيد، وإنما لابد له من مؤكدات لكي يقلع عن إنكاره ويغير من رأيه، وهذا أمر ورد في القرآن الكريم بشكل واضح وجلي. واضرب لهم مثلا، أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. لاحظنا الدقة في القرآن الكريم، وأن البلاغة العربية إنما استمدت قواعدها وقوانينها من القرآن الكريم. الآية تتحدث عن رسل عيسى عليه السلام، إلى أهل أنطاكيا ليدعوهم إلى الدخول في الدين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. في عنده هنا حذف، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. ما هو المحذوف؟ الخبر الابتدائي. وما هو؟ نحن رسل عيسى، مظبوط. ودليل فكذبوهما، جاءت جواب على هذا الأمر، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. إن في المرة الثانية أصبحت الآن، المرة الأولى أخبرون بأنهم رسل عيسى لكن أصحاب القرية كذبوهم، في المرة الثانية عززنا بثالث فكذبوهم فعززنا بثالث. إذن في المرة الثانية أهل أنطاك كان عندهم علم بهذا الأمر ولا ليس لهم علم؟ كان لديهم علم. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذن تم تأكيد الخبر. إذن في الأول نحن رسل عيسى، خبر ابتدائي بدون أدوات توكيد. في المرة الثانية ما بيجوز أن يقول لهم نحن رسل عيسى، لأنه عندهم علم بهذا الأمر، وهذا التركيب من هذه الجملة لا يشفي غليلهم ولا يمنع الشك في نفوسهم، لذلك قالوا إنا إليكم مرسلون. تم التأكيد مؤكد، إذا هذه جملة طلبية. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. شوفوا القصر، أسلوب القصر، وهو أقوى أنواع التوكيد. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، توكيد، وهذا توكيد يعني بأسلوب القصر. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كلها أساليب قصر، وأسلوب القصر قلت هو أعلى درجات التوكيد، واضح؟ قالوا عندما بلغت حال أهل أنطاكيا هذه الدرجة من الإنكار، إذن لا يكفيهم أن يقول لهم إنا إليكم مرسلون، فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وربنا يعلم يعني ربنا يشهد، حتى توكيد معنوي أيضا، ربنا يشهد إنا إليكم لمرسلون. إذن هنا هذا يعتبر خبر إيش؟ خبر إنكاري، ولذلك تم تأكيد الخبر بأكثر من مؤكد ليتناسب مع حال الإنكار التي كان عليها أهل أنطاك. هذه هي أضرب الخبر التي تأتي في ثلاثة أنواع بحسب أحوال السامع. قد يكون السامع خالي الذهن، وقد يكون مترددا، وقد يكون منكرا، وفي كل حالة لا بد أن ننوع في الكلام بما يتناسب مع هذه الأحوال. واضح؟ من عند أي استفسار؟ ها؟ الآن هذا عرفناه تماما، لكن المشكلة أحيانا المتكلم يعرف حال السامع ويتعمد مخالفة الحال، وفي فرق، في هناك فرق بين أن أخالف الشيء وأنا على علم بحقيقة هذا الشيء، وأن أخالف الشيء وأنا على جهل به. أحيانا المتكلم لاعتبارات فنية ودلالية معينة ولوجود قرائن ودلائل تعينه في ذلك يتعمد مخالفة حال السامع. فإذا كان السامع خالي الذهن يأتي له بمؤكد، وإذا كان السامع غير منكر يؤكد له الخبر بأكثر من مؤكد، وإذا كان منكر لا يؤكد له الخبر، يعني يأتي بعكس ما عرفناه الآن. هذا الأمر هو قمة في البلاغة وذروة في البيان. يعني بنقول الأصل أن يوفق بين الكلام وبين أحوال السامعين، لكن أحياناً السامع لاعتبارات في ذهنه يريد أن يحققها عند السامع، هذه الاعتبارات لن تتحقق إلا بالمخالفة، وهذه المخالفة من فوائدها أنها تحدث مفاجأة عند السامع وتثير السامع وتشد انتباهه ليتدبر المعنى أكثر مما لو جاءت موافقة لحاله. وهذا طبعا هذا بيكون عن قدرة واقتدار مش عن جهل. يعني أنا بعرف شو اللي من هو السامع الذي أمامي، أنا أعطيه الخطاب الذي أريده أنا بما يحقق الرغبة في ذلك أو ما أريد أن أصل إليه في ذلك. كيف؟ قال من ضمن هذه الأشياء أن ينزل خالي الذهن منزلة المتردد، أن ينزل أن يتعامل مع خالي الذهن معاملة المتردد، مثل اللي عند يعني مثل الخبر الطلبي. بس الأمر لا يكون متروكا على هذا الجانب. قال لابد أن يكون هناك يعني مبررات لهذه المخالفة، يعني ما بيجوز لك أن تخالف بدون أن يكون هناك غرض من وراء المخالفة، أو أو لا يكون هناك مبرر وراء هذه المخالفة. لابد أن يكون هناك مبرر أو هناك داع لهذه المخالفة. قال إذا تقدم في الكلام ما يوحي بمضمون الخبر، إذن هنا الشرط واضح، متى نتعامل مع خالي الذهن معاملة المتردد؟ إذا تقدم في الكلام ما يوحي بمضمون الخبر. كيف ذلك؟ عندما يقول تعالى مخاطبا نوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولا تخاطبني، هذا أسلوب نهي، لكن أين الخبر؟ إنهم مغرقون. طيب الحكم عليهم بالغرق هذا خبر ابتدائي، لم يعلموا بهذا الحكم من قبل، والأصل أن يأتي بدون أدوات توكيد، لكن الآيات تعاملت مع خالي الذهن معاملة التردد المتردد. قالوا ليش؟ قال لا، إذا تقدم في الكلام ما يوحي بمضمون الخبر. لو نظرنا إلى هذه الجملة ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ماذا يتوقع السامع أن ينزل بهؤلاء القوم الظالمين؟ هل ينزل بهم شيء يعني إكرام لهم ولا عقاب؟ مجرد ما قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا ندرك تماما أن هؤلاء الظالمين سينزل بهم عقاب شديد. إذن أصبحنا كأننا نعرف الخبر الآتي صح؟ ولكننا غير متأكدين. إذن أصبح حالنا حال المتردد، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، زي بالضبط طالب يعني لم يوفق في الامتحان ويجي لأستاذه يقول له والله يعني زميله يجي يتوسط له، يقول له لا هو يعني كانت حالته الاجتماعية صعبة ومريض وكذا، بيجي الأستاذ بيقول له لا ما تحكيش إلي في موضوع فلان. ماذا يفهم من هذا الأمر؟ أن الأمر على حاله، وأن الرسوب يبقى على حاله، واضح؟ إذا يفهم تماما من البداية أن الآتي لا يكون في صالحه وإنما يكون ضد مصلحته، صح؟ لذلك يصبح المتلقي كأنه عالم بما سيأتي ولكن غير متيقن، صح؟ فهو في حال الشك. عندئذ يتم توكيد الخبر بأداة توكيد وكأنه شاك أو متردد في ذلك. عندما يقول الشاعر ترفق أيها المولى بهم عليهم، إن الرفق بالجاني عتابه. ترفق أيها المولى عليهم، يعني عاملوا معاملة طيبة، صح؟ هذا أمر، يعني هذا كلام ينبئنا عن شيء، وهي أن المعاملة هؤلاء الناس معاملة طيبة سيترتب عليها شيء مفيد، ولا لا؟ ترفق أيها المولى عليهم، إذن بفهم إنه هذا الأمر يترتب عليه شيء طيب، إذن كأنني عرفت ما سيأتي، واضح؟ فقال إن الرفق بالجاني عتابه، إنه أحيانا المخطئ إذا لم تعاقبه وتحسن معاملته قد يراجع نفسه ويؤنب نفسه أكثر مما تؤنبه أنت، واضح؟ إذن أصبح الكلام هنا كأنه متردد أو كأنه شاك في الخبر، لذلك تم تأكيده بأن بكر صاحبي قبل الهجير، قبل اشتداد الحرب. بكر اخرج مبكرين، بكر صاحبي قبل الهجير. ماذا نفهم؟ نفهم أن في التبكير بركة، صح؟ إذن أصبح الكلام الآتي متوقع، صح؟ إن ذاك النجاح في التبكير. لماذا تم تأكيد الخبر وهو ابتدائي؟ قال لأنه تقدم في الكلام ما يوحي بمضمون الخبر، ولذلك نقول هنا تعامل مع خالي الذهن معاملة المتردد، واضح؟ إذن إذن مخالفة حال السامع ليست اعتباطا وإنما لوجود قرائن هي التي تدعوني إلى ذلك، أن ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهرت عليه علامات الإنكار. غير المنكر سواء خالي الذهن أو متردد، أن نتعامل معه معاملة المنكر، أي نؤكد له الخبر. دير بالكم المتردد أو الشاك من الأفضل أن يؤكد له الخبر وليس وجوبا، لكن المنكر يجب أن يؤكد، في فرق بين الاثنين. أن ينزل غير المنكر منزلة المنكر. متى نتعامل مع الإنسان غير المنكر كالمنكر؟ قال إذا ظهرت عليه علامات الإنكار، واضح؟ الموت، هل في أحد منكر الموت؟ لا، الموت حقيقة كونية لا يمكن لأحد أن ينكرها، فهل هناك داع لتأكيد الموت أو إصابة الموت للإنسان؟ لا، لكن ماذا قال القرآن الكريم؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بأكد الموت. طب هل في أحد منكر الموت؟ لا. طب لماذا تم تأكيد الخبر لمن لا ينكر الموت؟ قال: لأنه ظهرت عليكم علامات إنكار الموت. زي ما شوف إنسان كبير في السن ولا يستعد ليوم الرحيل، ينشغل بالحياة الدنيا، بالمال، بالأبناء، بالزوجة، بالأملاك، بغير ذلك، ولا يستعد ليوم الرحيل. عندئذ نقول: يا رجل، أنت ما بتكاش تموت؟ شو معناها؟ يعني كأن ما يظهر عليك كأنك تنكر الموت فلم تستعد له، واضح؟ لذلك هذه العلامات التي ظهرت عليك جعلت المتكلم يتعامل معك كأنك منكر للموت، مظبوط؟ ولذلك تم تأكيد الخبر بأكثر من مؤكد من أجل أن يقلع عن إنكاره. جاء شقيق عارضا رمحه: إن بني عمك فيهم رماح. حجل بن حنظلة، شقيق اسم شخص، خرج لمواجهة أو منازلة أبناء عمه، بينه وبينهم مشكلة. فلما خرج لمقابلتهم لم يخرج شاهرا سيفه منطلقا مندفعا نحوهم، وإنما خرج في هيئة الإنسان المتراخي، يعني وضع السيف بالعرض على فخذيه وبدأ يمشي على دابته وكأن الأمر لا يهمه كثيرا. جاء شقيق عارضا رمحه، عارضا وضع الرمح بالعرض، ايش بقول له؟ إن بني عمك فيهم رماح. مالك انت خارج بهيك؟ بتفكر اولاد عمك ما عندهم مش سلاح؟ لا، لابد ان تكون مستعدا لمنازلتهم، لانهم يملكون من السيوف والسلاح الشيء الكثير. طيب، هل شقيق عندما خرج يشك في ان يكون لديهم سلاح؟ لا يشك، هو مدرك تماما انهم سيواجهونه بالسلاح. طب لماذا المتكلم الشاعر تعامل معه معاملة المنكر؟ لأن ما ظهر عليه من علامات توحي بأنه منكر لهذا الشيء، فتعامل معه بناء على الحال أو على العلامات التي ظهرت عليه، فأكد له الخبر بأكثر من مؤكد. الحالة الثالثة: أن ينزل المنكر منزلة غير المنكر. خلينا خلص يا بنت. أن ينزل المنكر منزلة غير المنكر لوجود علامات لو تدبرها لأقلع عن إنكاره. قول يا رولا. أنا كنت محتاط من هذا الأمر وقلت لكم أن الحال المتردد أو الشاك يفضل استخدام أداة التوكيد، أما المنكر يجب اللي هو استخدام أداة التوكيد، بمعنى أن المتردد قد يأتي الكلام بدون أدوات توكيد، ووجود الأداة هو نوع من الأفضلية، واضح؟ وهنا إن بني عمك فيهم رماحه، بديش أقول لك في تقديم وتأخير، والتقديم والتأخير أداة من أدوات التوكيد، واضح؟ لكن أنا بحكي إنه إن بني عمك فيهم رماحه، يعني جملة مؤكدة لمن هو ينكر هذا الأمر. أن ينزل المنكر منزلة غير المنكر. المنكر ماذا يحتاج؟ إلى أدوات توكيد، نتعامل معه بدون أدوات توكيد. زي واحد بدخن، بدخن وبدخن وبكح وكل آثام التدخين مبين عليه، مظبوط؟ نقول له: يا ابن حلال، التدخين مضر بالصحة. بدخن يستمر على حاله. طيب، واحد مصر على التدخين، هل يكون مدرك أن للتدخين ضرر ولا ينكر أن يكون للتدخين ضرر؟ لا لا، عارف بنكر. هو صحيح في هذا الحال، لكن عشان نكون صادقين مع أنفسنا، لو يعرف أن في التدخين ضرر حقيقي على صحته لأقلع عن التدخين مباشرة. والدليل على ذلك من يذهب إلى الطبيب إذا بصيبه يعني أزمة قلبية، ويذهب للطبيب يقول له اترك التدخين، بتركه مباشرة لأنه مفيش فيها مزح. واضح؟ إذا عندئذ معنى ذلك أنه في البداية كان غير متيقن بأن التدخين يضر بالصحة. ليش؟ لأنه بيقول والله سيدي كان يدخن دخان عرب ما صارش فيه إشي، لو في ضرر في التدخين لمات من بدري. صح؟ إذا هو في طبيعة حاله هو ينكر وجود ضرر للتدخين. طب واحد في هالحال هذه بنفع أقول له والله التدخين مضر بالصحة؟ شو بدي أسوي مع هذا الكلام؟ يعني لا تجدي معه كثيرا، لكن أنا أحيانا كمتكلم بقولها له بهالطريقة هذه لكي ألفت انتباهه إلى شيء أقوى من أدوات التوكيد. يعني هو يستهجن أن أخاطبه بهذه الجملة، لكنه ربما يراجع نفسه ويقول يعني لماذا يعني يلقي الخبر بهذه الطريقة. ألقي بهذه الطريقة لأقول له بأن بين يديك من الدلائل والمؤكدات على ضرر التدخين ما يدفعك لأن تتركه. مش بس أداة التوكيد اللي ممكن تدفعك لأنك تتركه، لا، أنت شوف حالك وشوف قديش عندك يعني أضرار من التدخين. لو تدبرت الأمر جيدا لأقلعت وحدك عن ذلك. الشرك بالله هو أنهم لا يؤمنون بوحدانية الله. طب عندما يأتي القرآن الكريم ويخاطب المشركين وإلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، وإلهكم إله واحد، جاءت بدون أدوات توكيد. لماذا؟ لأن بين أيديكم من الأدلة على وحدانية الله ما يكفي لأن تقلعوا عن هذا الشرك. إذا عندما لا أستخدم المؤكدات كأنني أدفع السامع دفعا للبحث عن أدلة أخرى قد خفيت عليه، وهذا يحقق فائدة أعظم بكثير مما لو استخدمت أدوات التوكيد. بهذا ننهي موضوعنا، وأتمنى أن يكون الأمر واضح في أذهانكن على هذا النحو. شكرا لكنا، وإن شاء الله في لقاء في محاضرة قادمة.